كل حال كما يقول العلماء هنا يعني عمومات متعارضة. لكن على كل حال فيما يبدو والله أعلم أنه لا تصلى حتى ولا ذوات الأسباب إلا ما كان شيء بخصوصه كركعتي الطواف في قوله صلى الله عليه وسلم يا بني عبد مناف، وسيأتي هذا الحديث. وعن عمرو بن عبسة قال قلت يا نبي الله، بس بفتح الباء ويجوز الإسكان لكن الفتح أشهر. وعن عمرو بن عبسة قال قلت يا نبي الله أخبرني عن الصلاة، قال صل صلاة الصبح ثم اقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس وترتفع، فإنها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار، ثم صل فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى يستقل الظل بالرم، ثم اقصر عن الصلاة فإن حينئذ تسجر جهنم، فإذا أقبل الفيء فسل فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى تصلي العصر، ثم اقصر عن الصلاة حتى تغرب فإنها تغرب بين قرني شيطان وحينئذ يسجد لها الكفار. رواه أحمد ومسلم ولأبي داود نحوه، وأوله عنده قلت يا رسول الله أي الليل أسمع؟ قال جوف الليل الآخر، فصل ما شئت فإن الصلاة مشهودة مكتوبة حتى تصلي الصبح. هذا حديث عمرو بن عبسة وهو حديث طويل في صحيح الإمام مسلم وفي غيره وفي مسلم الإمام أحمد، وهو طويل جدا لا مانع أن نذكر موجزا عنه، وهو أنه يقول كنت ربع الإسلام أو رابع أربعة، فسألوه كيف ذلك، قال سمعت بخبر النبي صلى الله عليه وسلم في أول مبعثه فأتيت إليه وهو يدعو الإسلام، فقلت من معك أو من تبعك؟ قال حر وعبد، يعني بلالا وأبا بكر، لم يكن معه إلا أبو بكر وبلال، فقلت إني متبعك، قال إنك لا تطلب ذلك، ولكن اذهب حتى إذا سمعت أن خبرنا قد ظهر فأتي. فقوله كنت رابع أربعة أو ربع الإسلام على معنى أنه أسلم في ذلك الوقت رضي الله عنه، لكنه أخفى إسلامه وسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم فرجع إلى بلاده. يقول فلا زلت أتتبع الأخبار حتى سألت مرة فقالوا إنه ذهب إلى يثرب وأن قومه أرادوا قتله وأن الله منعه، فلما علمت أنه ذهب إلى يثرب ذهبت إليه وقلت له تعرفني؟ يعني هو يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أعرفتني؟ قال نعم، ألست الذي أتيتنا في مكة؟ إلى آخره. قال نعم، فصار يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أمور الإسلام، فسأله عن الوضوء فأخبره أنه إذا توضأ الرجل فتحاذرت، إذا غسل وجهه تحاذرت الخطايا، خطاياه أو سيئاته من أنفه إذا توضأ واستنشق، وكذلك أيضا إذا غسل يديه من أطراف أصابعه، وإذا مسح رأسه من أطراف شعره، ورجليه من أصابع قدمه، وهكذا. فصار يسأله فكان مما سأله عن الصلاة هنا هذا الحديث منها. فسأله محدثه قال لو أسمعت هذا من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال إن قلت إنني، وكان شيخا كبيرا، قال تراني شيخا كبيرا ولا يمكن أن أكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذا السن، وإن قلت لك إنني سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم مرة ومرتين بل قد سمعته سبعا وثمانية. فهو حديث طويل في قصة خبر عمرو بن عبسة، هذا طرف منه. قال قلت يا نبي الله أخبرني عن الصلاة، هذا بعد عودته كما قلنا إلى المدينة. قال صل صلاة الصبح ثم اقصر عن الصلاة، يعني لا تصلي حتى تطلع الشمس وترتفع. لاحظ قوله حتى تطلع وترتفع، يعني عند طلوعها لا، حتى ترتفع. قال فإنها تطلع حين تطلع بين قرني الشيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار. معنى قرني الشيطان اختلف في تأويله، فقيل إن القرن بمعنى الحزب والأتباع، وأخذوا هذا من قوله تعالى ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين، يعني جماعة أو جيل أو حزب أو أتباع، ففسر القرن هنا بمعنى الأتباع. وقيل إن القرن هو الذي في جوانب الرأس المعروف، وأكثر العلماء حمله على هذا أنها تخرج بين قرن الشيطان. قال وحينئذ يسجد لها الكفار. ومعلوم أن ديننا ينهى كثيرا عن مشابهة الكفار أو مواطعتهم في أوقات عباداتهم وأماكن عباداتهم، وكذلك أيضا في الأشياء التي دل الشرع على أنها مأوى الشياطين أو أماكن للشياطين، أو فإنها ينهى كذلك عن التعبد فيها. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها هناك من يعبد الشمس، لأن ليس كل الكفار يعبدون الشمس، وإنما فئة من الكفار تعبد الشمس، فإذا طلعت سجدوا لها وإذا غربت كذلك. فنحن منهيون عن مشابهة جميع أعداء الله. معلوم أن هذا فيما دل الدليل عليه، لكن فيما شرع لنا ثم تبين لنا أنهم يعملون كذا هذا لسنا مسؤولين عنه، إنما ما دل الدليل عليه فإننا ملزمون بالاتباع. فقال فإنها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان، وهذا إذا كان المقصود هو القرن الحقيقي الذي في جوانب الرأس فهذا يكون من المغيبات أو من أخبار السمعية نسلم به، ولا نتكلف ما لا علم لنا به، حتى وإن كنا في عصر ماديات صارخة، بحيث أن هذا قد يكون مثار تساؤل عند بعض الناس وعند بعض ضعاف الإيمان، ولكن إذا صح الخبر وصح النقل فإننا نسلم، لأن أمور لا ندركها إلا بالخبر، وقد تتكشف لنا فيما بعد، لكن الشيطان بشخصه لا نراه وهو موجود حقيقة، ومثل هذا أيضا كذلك لا ندركه بحواسنا المعتادة، وإنما لا نعرفه إلا عن طريق الوحي، إلا إذا تكشف فيما بعد قد يتكشف، وهذا قد يكون أيضا من إقامة الحجج أيضا في كل عصر، حينما يخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن وقائع لم تقع ثم وقعت كما أخبر، معلوم أن هذا من دلائل النبوة. لكن إذا صح عندنا الخبر فيجب أن يكون عندنا من الإيمان ومن اليقين أن نسلم. علمنا يعني أدركنا أم لم ندرك، فهمنا أم لم نفهم، استوعبنا أم لم نستوعب، لأن فينا من القصور ما لا يحتاج إلى إثبات، وفينا من القصور العقلي ما لا يحتاج إلى إلى إلى إلى برهان أيضا، وهذا معروف. فالعقل البشري لا يحيط بكل شيء، ولا وهو عاجز ويدرك أنه عاجز، وإن كان قد يستكشف ويتوصل، لكن مهما استكشف فإنه داخل في قوله تعالى وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وقصور عقل الإنسان لا يحتاج إلى إثبات، ويدلك على ذلك أيضا حواسه الظاهرة قوته البدنية محدودة، قوته في البصر محدودة، قوته في السمع محدودة، قوته في الإدراك محدودة، يستوعب الإنسان إلى حد ما ثم بعد ذلك يقف، مما يدل على الإنسان يعجز في كثير من الأحوال وقاصر في جميع الأحوال. لكن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أخبر أن الشمس تطلع بين قرني شيطان فنرضى ونسلم، وحينئذ نسجد لها الكفار، يعني من يعبدها. وليس كل الكفار يعبدون الشمس، لكنهم كفار بأسباب أخرى، قد يكون بإنكار وجود الله، وقد يكون بعبادة الشيطان، وقد يكون بعبادة الشمس والقمر، وقد يكون بالإلحاد بشتى، وبالأوثان وبالأصنام بأن يجعل الله شريكا. كل هذه أنواع من الكفر وأسباب للكفر تخرج من الملة. وحينئذ يسجد لها الكفار قال ثم صلي، يعني إذا ارتفعت الشمس فإن الصلاة مشهودة محضورة، محضورة يعني تحضرها الملائكة، الذي هو وقت الضحى، ومر معنا فضل صلاة الضحى، حتى يستقل الظل بالرمح ثم اقصى عن الصلاة، يعني يستقل على معنى أنه كما قلنا يقوم قائم الظهيرة. والظل يطلق على الجزء المظلم الذي يكون للشاخص حينما يستقبل الشمس، يعني الجزء الذي ينحجب عنه ضوء الشمس حينما يكون الشخص مستقبلا للشمس، هذا هو الظل. لكن الفي غالبا يطلق على وقت الزوال، حركة الزوال فاءت، لكن الظل في جميع الأوقات، في الصباح، في العصر، في المساء، حال طلوع الشمس، حال ما تكون الشمس طالعة ويوجد ظل أو جزء انحجب عنه شعاع الشمس أو ضوء الشمس وهو الظل، لكن الفي يكون في وقت الظهيرة. قال حتى يستقل الظل بالرمح، يعني الرمح لو وضعت رمحا مثلا فإنك ترى ظله. ثم اقصر الصلاة، يعني في هذا الوقت، قال حينئذ تسجر جهنم أو تسجر جهنم، يعني أنه يزاد وقودها، التسجير هو زيادة الوقود، نسأل الله السلامة ونعوذ بالله من عذابه. فإذا أقبل الفي فصلي، فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى تصلي العصر، يعني كل ذلك وقت مسموح بالصلاة فيه ومأذون بالصلاة فيه. قال ثم اقصر عن الصلاة، يعني لا حتى تصلي العصر، فإذا صليت العصر فاقصر عن الصلاة حتى تغرب، فإنها تغرب بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار، يعني كما عند الطلوع كذلك عند الغروب. رواه أحمد ومسلم وأبي داود نحوه، وأوله عنده قلت يا رسول الله أي الليل أسمع؟ قال جوف الليل الآخر، فصلي ما شئت، فإن الصلاة مشهودة مكتوبة حتى تصلي الصبح، يعني على معنى أن جميع الأوقات مسموح بالصلاة فيها إلا هذه الأوقات الخمسة. قال المصنف رحمه الله وهذه النصوص الصحيحة تدل على أن النهي في الفجر لا يتعلق بطلوعه بل بالفعل كالعصر، انتهى. وهذه النصوص الصحيحة تدل على أن النهي في الفجر لا يتعلق بطلوعه بل بالفعل كالعصر، كما قلنا قبل قليل، على معنى أن النهي متعلق بصلاة الفجر وبصلاة العصر، لا بدخول وقت الفجر ولا بدخول وقت العصر، وإنما بالفعل، يعني بالصلاة الفعلية. فإذا صلى الإنسان ولو كان متأخرا فإنه قبل الصلاة ليس وقت نهي، إنما وقت النهي يكون بعد الصلاة، هذا هو معنى قول المصنف. قال وهذه النصوص الصحيحة تدل على أن النهي في الفجر لا يتعلق بطلوعه بل بالفعل كالعصر. وعن يسار مولى بن عمر رضي الله عنهما قال رآني ابن عمر وأنا أصلي بعدما طلع الفجر، فقال إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خرج علينا ونحن نصلي هذه الساعة، فقال ليبلغ شاهدكم غائبكم ألا صلاة بعد الصبح إلا ركعتين، رواه أحمد وأبو داود. هذا حديث يسار مولى بن عمر عن عمر قال رأى ابن عمر وأنا أصلي بعدما طلع الفجر فقال إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خرج علينا ونحن نصلي هذه الساعة، فقال ليبلغ شاهدكم غائبكم ألا صلاة بعد الصبح إلا ركعتين. هذا يدل على استثناء سنة الفجر وأنه لا مانع أن تصلى بعد صلاة الفجر، فمراد بالركعتين هنا يعني النافلة فيما يبدو وليس الفريضة، لأن الفريضة معلومة أنها لا ينهى عنها أبدا وأنها لازمة أداء أو قضاء، وإنما يبدو هنا أن الأمر متعلق بالنافلة على معنى أنه لا يستثنى إلا سنة الفجر، فلا مانع من أن تصلى ولو في وقت النهي. هذا معنى ليبلغ شاهدكم غائبكم ألا صلاة بعد الصبح إلا ركعتين. نعم. وعن عقبة بن عامر قال ثلاث ساعات ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس باذغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم ظهيرة، وحين تضيف للغروب حتى تغرب، رواه الجماعة إلا البخاري. هذه هي الأوقات الثلاثة غير الوقتين الطويلين. الوقتان الطويلان هما من بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، ومن بعد صلاة العصر إلى شروعها في الغروب. لكن الأوقات الثلاثة حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، هذا هو الوقت الثاني من بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، لكن حين تطلع بازغة حتى ترتفع. وهو الذي قلنا أنه مقدار ستة أذرع رمح أو رمحين، فهذا وقت منهي عنه. وحين يقوم قائم الظهيرة الذي ذكرناه قبل قليل، يعني حينما تتوسط الشمس كبد السماء ولا يكون للشائضين، وحين تضيف، تضيف يعني تبدأ في الغروب حتى تغرب، فهذه الأوقات حتى النهي فيها أشد وأن هي قصيرة والأمر فيها أشد. وقوله نهانا أن نصلي فيهن يعني نصلي النوافل فيما يبدو حتى ولو كانت من ذوات الأسباب، أو أن نقبر فيهن موتانا. يجوز ضبطها نقبر ونقبر بضم الباء وبكسرها. المراد بالقبر هنا ليس الصلاة وإنما ذات الدفن، على معنى تعمد أن لا يدفن الإنسان إلا في هذا الوقت. أما لو كان قد شرع فإنه يستمر، لكن المانع هو أن يتعمد أن يدفن في ذلك الوقت. أما الصلاة مرخص فيها، صلاة الجنازة مرخص فيها في أوقات النهي، يصلى فيها في أوقات النهي. وبعضهم كره أثناء الغروب وإنما تؤخر حتى يخرج الغروب. على كل حال إذا كان وقت قصير، وإلا الأصل هو الإسراع بالجنازة، الأصل هو الإسراع بالجنازة، فوقت النهي يصلى على الجنازة لا مانع، لكن النهي هنا تعمد أن تقبر في ذلك الوقت. أما لو كانوا مشتغلين بالحفر وبالتجهيز ونحو ذلك فإنه لا مانع حتى ولو صادف ذلك الوقت، إنما المنهي عنه هو تعمد العمل في ذلك الوقت أو القبر في ذلك الوقت. نعم. وعن زكوان مولى عائشة رضي الله عنها أنها حدثته أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي بعد العصر وينهى عنها ويواصل وينهى عن الوصال، رواه أبو داود. هذا حديث عائشة، وقد سبق معنا هذا في حديث أم سلمة وفي غيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد العصر، في حديث أم سلمة كانت تقول أنه يعني يقول شغلوني عن الصلاة فصليتها بعد العصر، لكن هنا الأمر أوضح مما يدل على أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، فالحديث يدل على الخصوصية، فقال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد العصر وينهى عنها ويواصل يعني الصيام وينهى عن الوصال، فيدل على أنه لا يحتج بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم بعد العصر، وأن هذا خاص به. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم له أحكام يختص بها، لكن الأصل عدم الخصوصية، الأصل عدم الخصوصية، أن أي فعل يفعله النبي صلى الله عليه وسلم الأصل أننا أسوته فيه، إلا ما دل الدليل على اختصاصه عليه الصلاة والسلام بذلك، كقوله تعالى مثلا خالصة لك من دون المؤمنين، ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا، فهذا خاص به أن زوجاته لا يجوز نكاحهن من بعده صلى الله عليه وسلم، بينما غيره للزوجة إذا توفي زوجها أن تنكح من شاءت. فلا بد للقول بالخصوصية من دليل يدل عليها، وإلا الأصل عدم الخصوصية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مشرع وهو أسوة وقدوة في أقواله وأفعاله، وكذلك معلوم التقريرات أيضا، إلا أيضا ما دل الدليل على اختصاص بعض الصحابة به، كقول النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الرجل لا تحل لأحد بعدك في قضية الأضحية بتيس مثلا، فما خص النبي صلى الله عليه وسلم به بعض الصحابة ودل على الخصوصية كذلك أيضا يكون خاصا به، وكذلك في حق النبي صلى الله عليه وسلم ما دل على اختصاصه به فهو خاص، وإلا الأصل عدم الخصوصية. ولهذا قالت هنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد العصر وينهى عنها، يعني أنه خاص به، ويواصل وينهى عن الوصال، يعني يواصل الصيام إلى يوم أو يومين، بينما في حقنا منهي عن الوصال. والمسألة فيها خلاف سيأتي إن شاء الله في الكلام على الصيام إن شاء الله. هذا وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا ما يحب ويرضى، وأن يبصرنا بأمور ديننا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على خير خلق نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. أسماء بنت أبي بكر يقال إنها ولدت من فخذ أبيها الأيمن، لا هذا غير صحيح، لا هي أبوها أبو بكر رضي الله عنه. ما المراد بالكلمة الهادوية التي يرد معناها؟ الهادوية نسبة إلى الهادي، نسبة إلى الهادي من أئمة آل البيت المشهورين في من أيضا من الزيدية، أئمة الزيدية. ما هو علم الكلام ولماذا ما يستخدم في أصول الفقه مع أنه مذموم عند العلماء؟ له علم الكلام المراد به يعني النظر في العقليات، علم الكلام النظر في العقليات، و كما يقال يعني ابن الصلاح والنووي حرم وقال قوم ينبغي أن يعلم، وقولة الراجحة الصحيحة جوازه لكامل القريحة. فعلى كل حال لا شك أن الاشتغال بعلم الكلام على النحو الذي يصرف عن علوم الشريعة والاشتغال بها، أو أن يستعيض بعلم الكلام والنظر فيه عن خبر الله وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا هو محل الذم. أما النظر في المعقولات بما لا يؤثر وبما لا يقدح في الدلالة وبما لا يعني يؤثر على المسائل الشرعي فإن هذا الأصل أنه لا مانع منه إن شاء الله. والقدر المستعمل في أصول الفقه من علم الكلام هو بقدر ما يوضح الأشياء وارتباط الكلمات ببعضها والضوابط ببعضها ونحو ذلك. أما علم الكلام المذموم هو الذي يعني أدى إلى التأويل وأدى إلى رفض كثير من أدلة الشرع بحجة أن هذا خبر واحد وأن هذا يفيد علم اليقين وهذا لا يفيد علم اليقين وعلم الظن ونحو ذلك، فهذا هو المذموم. أما إدراكه على معنى مثلا أمر مسلم، لأنه بعض العلوم مسلمة، لكن استخدامها وطريقة استعمالها هو محل النظر. مثلا معلوم أن خبر الواحد ليس كخبر العشرة، لما يأتينا إنسان واحد يعني يقول حصل حادث هناك ولا حصل حريق، إن كنا نعرف الشخص سيكون عندنا نوع اطمئنان، إذا كنا لا نعرفه لن يكون عندنا ذلك الاطمئنان. لكن لما يأتي واحد ثاني ويقول في حريق ويأتي واحد ثالث في حريق، يزداد عندنا العلم ويزداد عندنا اليقين، وهكذا حتى يصل يأتي 10-20 حتى يصل عندنا أمر قاطع. فإذا مثلا القواعد المنطقية هي منطقية ومقبولة من حيث المنطق، لكن أن يحتج بها على الشرع أو أن تستخدم لرفض الشرع مثلا أو لتأويل أو نحو ذلك بما يحرف المسار الشرعي، هذا محل الدم. أما كقواعد منطقية ومسلمة ما لا، كالسلاح السكين استخدمت في ذبح الأضحية وفي ذبح القربان لله عز وجل وفي الجهاد في سبيل الله وفي الدفاع عن النفس مشروع، لكن تستخدم في إيذاء عباد الله وفي طرق غير مشروعة تكون منهية عنها. هذا هو النظر العام في هذا. فمثلا حينما يقول هذا يفيد الظن والظن لا يعمل به ويرفضون أحاديث الأحاد، هذا غير مقبول. أو يأتون في قضايا فيما يتعلق بالأسماء والصفات ويقول هذا حادث وهذا قديم والقديم الحادث لا تعلق له بالقديم، هذه أمور كلها غير مقبولة لأن تتنافى مع نصوص شرع النصوص الشرعية الصريحة. أن يقول مثلا ينفون الكلام، يقول الكلام يستلزم الحدوث والله ليس بحادث والله قديم، وإنما الله وضع في الشجرة صفة فتتكلمت حينما كلم الله موسى، قالوا إن الله لم يكلم موسى تكليما وإنما جعل في الشجرة يتكلمت. هذا معلوم أنه لا يقول بأحد، وحتى ولو استخدموا في ذلك وسائل منطقية وعلم كلام هذا لا يجوز، وإنما نصوص الشرع صريحة في هذا، لكن عقولنا لا تدرك، فنحن نثبت ما أثبته القرآن ونقف عند حدود إدراكنا. كما أننا في دنيانا لا ندرك، فكيف ندرك في المغيبات؟ إنما في المغيبات على مقتضى ما أخبرنا الشرع، مع أنه مسلم عندنا أنه لا يمكن أبدا أن يتعارض صحيح المنقول مع صريح المعقول. هل يجوز التطوع إذا ضاق وقت الفريضة بحيث إذا صلى التطوع يفوت الفريضة؟ لا، إذا ضاق وقت الفريضة ولم يبقى متسع إلا للفريضة وحدها فإنه يقدم الفريضة ولا يجوز أن يؤخرها إلى أن يخرج وقته. إلا على الخلاف الذي مر معنا في سنة ركعتي الفجر، فما تأويل الحديث ورد بلفظ أو ما تأويل الحديث ورد لا صلاة بعد الفجر إلا سجدتين؟ قد يكون هو الركعتين التي في حديث ابن عمر قبل قليل التي ركعة الفجر سنة الفجر، يعني لأن الصلاة يطلق عليها سجدة والركوع يطلق عليها سجدة، كمان يطلق عليها ركعتين يطلق عليها سجدتين. ولهذا قيل في قوله صلى الله عليه وسلم وأعني على نفسك بكثرة السجود، يعني بكثرة الصلاة. رجل اشترى عروض تجارة أو سلعة بثمن بلغ النصاب ثم أرسله من البلد الذي اشترى منه إلى بلد آخر بالبريد أو الشحن، ثم تأخر الوصول أو شيء إلى سنة أو سنتين، فمتى يخرج الرجل الزكاة؟ إذا كان مطمئن إلى حصوله ويمكن حصوله عليه لكن هو تأخر في استدعائه أو تأخر في مراجعته، فهذا يخرجه كل سنة. أما إذا كان جاءته بغير اختياره ولا يضمن وصوله ويخشى تلفه، فإنه فيما يبدو يزكيه إذا استلمه. إذا نام عن ورده حتى طلع الفجر هل يجوز له أن يصلي وتره أم ماذا؟ نعم يصلي وتره، من نام عن حزبه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمر، من نام عن حزبه من الليل فقرأه ما بين طلوع الشمس إلى الظهر فكأنما صلى أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فإنه يقضيه في ذلك الوقت. لكن قالوا الوتر لا يقضيه على هيئته وإنما يقضيه شفعا. ما هو قول الإمام أحمد وأبي حنيفة؟